والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أعطى الزكاة ودفعها كما أوجب الله وشرعها له أجر عظيم عند رب العالمين. فالتمرة الواحدة كما تقدم معنا يبارك له فيها، وهكذا اللقمة حتى تكون أكبر من جبل أحد، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه من شدائد ومكروهات، فالله سيتولى أمرهم ويدخلهم نعيم الجنات ولا هم يحزنون على ما يخلفونه من مال وأهل وولد، فالله وكيلهم على ذلك وهو خير الحافظين سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ذكر الله جل وعلا في مطلع هذه السورة الكريمة، أعني سورة البقرة، أن من صفات المتقين أنهم يخرجون الحق الواجب في أموالهم كما شرع رب العالمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن صفات هؤلاء الأخيار أنهم يخرجون من مالهم ما أوجبه عليهم العزيز الغفار ومما رزقناهم ينفقون. وهذا شامل لأمرين اثنين كما ذاب إلى ذلك شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله، شامل لإخراج الزكاة الواجبة وشامل لإخراج النفقة الواجبة على النفس والزوجة والأولاد. ويفهم من كلام الإمام ابن كثير الميل إلى هذا، والآية تشمل ذلك قطعا وجزما، لكنها تدل على ما أوسع على ما هو أوسع من هذا كما ذهب إلى ذلك الإمام القرطبي عليه رحمة الله. فالآية تشمل النفقات الواجبة الثلاثة، تشمل الزكاة الواجبة ذات النصب المحددة المقدرة، كما تشمل النفقة الواجبة على النفس والأهل والولد، كما تشمل الحق الطارئ على الإنسان في ماله، كما تشمل أيضا النفقة المستحبة المندوبة. فعموم اللفظ شامل لجميع هذا، ومما رزقناهم ينفقون من واجبات ومستحبات. عباد الله، وإنما كان لإنفاق المال هذه المنزلة عند ذي العزة والجلال، فله أجر عظيم عند الله، ولا يخاف مما يستقبله ولا يحزن على ما يخلفه، وهو من عباد الله المتقين. إنما كان الأمر كذلك لأن المال محبوب إلى النفس، هو محبوب ومرغوب، ومن أجله كره كثير من الناس لقاء علام الغيوب، وركنوا إلى هذه الحياة من أجل هذه الدريهمات. وعليه إخراج هذا المال حقيقة برهان على محبة ذي العزة والجلال. فالإنسان عندما يخرج هذا المال كما شرع ربنا جل وعلا يبرهن بذلك على محبته لربه جل وعلا، فلا يترك الإنسان محبوبا إلا لما هو أحب عنده لديه. فإذا ترك هذا المال وهو محبوب عند النفس دل على أن محبته لله جل وعلا، أن محبته لله هي المحبة الحقيقية الكاملة. وأما هذا المال فلا يتصرف فيه إلا كما يريد ذو العزة والجلال. فالصدقة برهان وفيها تزكية لنفس الإنسان. ولذلك إذا أردت أن يرق قلبك وأن يخشع وأن تكون محبوبا عند الله جل وعلا، فأكثر من هذه الصدقة. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فشكى إليه قسوة القلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على رأس اليتيم وأطعم المسكين، ضع يدك على رأس اليتيم وأطعم المسكين. والحديث صحيح إخوتي الكرام. إذا أردت أن يرق قلبك لاطف اليتيم واحن عليه واشفق عليه، فضع يدك على رأسه برا ومؤانسة وملاطفة، ثم أطعم بعد ذلك المساكين. إذا أردت أن يرق قلبك ضع يدك على رأس اليتيم وأطعم المسكين. نعم إخوتي الكرام، إن من يتصدق ويبذل المال في سبيل ذي العزة والجلال وكما شرع الله جل وعلا يدفع غضب الله عنه ويحصل له رضا الله جل وعلا، كما ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان، والحديث حسن من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، فيذهب غضب الله عنك ويبتعد غضب الله عنك عندما تتصدق ويحصل لك رضاه، ثم بعد ذلك تحفظ من ميتة السوء التي تسوءك في العاجل والآجل. الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إخوتي الكرام، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة ومن شروط دخولها إيتاء الزكاة كما شرع الله جل وعلا وأوجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في المواسم العامة الجامعة، لأن هذا الأمر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي إحدى دعائم الإسلام التي يقوم الإسلام عليها. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وإسناد الحديث الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أداء الزكاة سبب لدخول الجنة ولحصول رضوان الله. أدوا زكاة أموالكم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على الزكاة وغيرها من شعائر الإسلام بأن له أجر الصديقين والشهداء عند رب العالمين. ثبت في سنن النسائي وابن ماجه، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه أيضا والحاكم في مستدركه، وإسناد الحديث صحيح كالشمس، من رواية عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأخرجت الزكاة وصمت رمضان وقمت، أين أنا وممن أكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من الصديقين والشهداء إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صليت الصلوات الخمس، صمت رمضان وقمت، أخرجت الزكاة، أنت من الصديقين والشهداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا في أحاديثه الكثيرة، فإذا سئل عليه صلوات الله وسلامه عما يدخل الجنة وعما يقرب إليها وعما يكون سببا لدخولها، كان يبين عليه صلوات الله وسلامه أن إخراج الزكاة سبب لدخول الجنة. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. عباد الله، إيتاء الزكاة وإخراجها سبب لدخول جنة الله جل وعلا وسبب لرضوان الله جل وعلا. والأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة، منها ما ثبت في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم، وإسناد الحديث صحيح من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته عليه صلوات الله وسلامه: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. ثم أطرق النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. قال أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين: فأكب كل واحد منا يبكي حزنا على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ولا ندري على أي شيء حلف عليه صلوات الله وسلامه. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، نرى في وجهه البشرى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان، ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وقيل له ادخل بسلام، وقيل له ادخل بسلام. إذا صلى الصلوات الخمس، صام رمضان، أخرج زكاة ماله، اجتنب بعد ذلك السبع الموبقات من الشرك بالله ومن السحر ومن قتل النفس ومن أكل مال اليتيم ومن أكل الربا ومن التولي يوم الزحف ومن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما ثبت التنصيص على ذلك من قول خير البريات عليه صلوات الله وسلامه في المسند والصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين: من فعل هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وقيل له ادخل بسلام. إخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بإخراج الزكاة الواجبة من فضل عظيم أوجبها الله علينا، فيها تطهير لنا من رذيلة البخل والتعلق بهذه الدنيا، فيها مواساة لعباد الله وربط بيننا وبين عباد الله جل وعلا برباط المحبة والود والوئام، فيها بعد ذلك أجر عظيم عظيم عند ذي الجلال والإكرام. فسبحانه أعطانا المال، وسبحانه شرع لنا ما يطهرنا من أرذل الخصال وما يؤلف بين قلوبنا، وسبحانه كيف رتب بعد ذلك أجورا عظيمة على إخراج هذا المال. إخوتي الكرام، وكما أن هذا الأجر يجب للإنسان عندما يخرج الزكاة الواجبة، فهذا الأجر أيضا يجب عليه عندما يخرج الحقوق الطارئة الواجبة التي تجب عليه من غير الزكاة أيضا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الفضل العظيم الكثير لمن أخرج هذه الحقوق الطارئة إذا وجبت عليه، فأجره أعظم مما إذا لم تجب، وإذا لم تجب عليه فله أجر أيضا عظيم، كما سيأتينا في الموعظة الآتية عند بيان فضل النفقة المستحبة المندوبة. عباد الله، مما ورد من أجر على الحقوق الطارئة التي تطرأ عليه غير الزكاة الواجبة. ما ثبت في المسند والكتب الستة عدا سنن أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل والصائم النهار، أو كالقائم الليل والصائم النهار. ورواية الإمام ابن ماجه بالواو بدل أو: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل والصائم النهار، أي له أجر المجاهد في سبيل الله، وله أجر الذي يقوم الليل ولا يفطر، وله أجر الذي يصوم النهار ولا يفطر. فإذا تعينت عليك مساعدة يتيم، مساعدة مسكين، لك هذا الأجر العظيم عند رب العالمين. وإذا لم يتعين، إنما قمت به تطوعا، فلك هذا الأجر أيضا، وفضل الله عظيم عظيم. وإذا لم يتعين، إنما قمت به تطوعا، فلك هذا الأجر أيضا، وفضل الله عظيم عظيم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأجر العظيم الذي يحصله من يكفل اليتيم ويحسن إلى المسكين في هذه الحياة. ففي صحيح البخاري، والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي، وهو في مسند الإمام أحمد من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما عليه صلوات الله وسلامه. والأحاديث في ذلك كثيرة. وهذا اليتيم إذا قمت بكفالته لك هذا الأجر، سواء كان يتيما لك من قرابتك وتجب نفقته عليه، أو سواء كان يتيما من غير قرابتك وتجب نفقته عليك أو لا تجب، لك هذا الأجر العظيم عند رب العالمين. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى عليه صلوات الله وسلامه، كافل اليتيم له، أي إذا كان هذا اليتيم مما تجب عليه نفقته وهو من قرابته، كما لو كان هذا اليتيم أخا لك فمات أبوك وأنت قمت على كفالته ورعايته، أو ها كان هذا اليتيم بعيدا عنك ليس بينك وبينه صلة نسب، إنما بينكما صلة الإسلام ومساعدة في دين الرحمن، كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبابة والتي تليها. إخوتي الكرام، وإذا تعينت كفالة اليتيم على الإنسان وكان ضعيفا فبذل جهدا في كفالته مع ضعفه، له أجر لا يخطر ببال أحد عند الله جل وعلا. ثبت في مسند أبي يعلى بسند حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يفتح باب الجنة غير أني أرى امرأة تسابقني، أرى امرأة تبادرني، أي تريد أن تسبقني وأن تدخل قبلي، فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. سبحان الله، سبحان الله، تساوي نبينا عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة لهذا الأمر الذي قامت به، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أنا أول من يفتح باب الجنة غير أني أرى امرأة تبادرني، فأقول لها ويحك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. والحديث كما قلت إخوتي الكرام إسناده حسن، وقد روي في سنن أبي داود من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، ويشهد له الأثر المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أبي يعلى، ولفظ رواية أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين في الجنة كهاتين، أنا وامرأة سفعاء الخدين في الجنة كهاتين، وأشار إلى الوسطى والسبابة، إلى السبابة والوسطى، أنا وامرأة سفعاء الخدين في الجنة كهاتين، امرأة آمت من زوجها، أي تأيمت ومات زوجها، وهي ذات منصب وجمال، فحبست نفسها على أولاد لها صغار حتى ماتوا أو بانوا، حتى ماتوا أو بانوا تفرقوا عنها بزواج أو حسن حال، فحبست نفسها من أجل أولادها. هذه هي والنبي عليه صلوات الله وسلامه في الجنة كهاتين، كما بين لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة سفعاء الخدين، أي في خديها كدرة وتغير، وفيهما كمود، أي ليس فيهما طراوة ولا بهجة ولا ليونة لشدة العيش التي تقاسيها وتتحملها مع أولادها، ولا يوجد من تتزين له. فعندما تحملت شدة في هذه الحياة عوضها الله نعيما عظيما لا ينفد بعد الممات، وامرأة سفعاء الخدين. عباد الله، هذا أجر عظيم أيضا على النفقة الطارئة التي تجب عليك من يتيم قريب ينبغي أن تقوم به، أو من يتيم غريب ليس بينك وبينه قرابة في النسب لكن تعينت عليك مساعدته لعدم وجود من يكفله، فكل هذا مما تحصل عليه هذه الأجور العظيمة عند الله جل وعلا. وأما النفقة على الأهل من زوجة وأولاد ووالدين وغيرهما ممن يجب عليك أن تنفق عليهم، ففي ذلك أيضا أجر عظيم، ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث إسناده حسن عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت به نفسك فهو صدقة، وما أطعمت به زوجتك فهو صدقة، وما أطعمت به ولدك فهو صدقة، وما أطعمت خادمك فهو صدقة. طعام واجب ينبغي أن تأكله وأن تقدمه إلى من تجب عليك نفقتهم، ومع ذلك ضمن الله لنا هذا الأجر العظيم على هذه النفقة الواجبة التي نقدمها للزوجة والولد وللخادم ولهذه النفس، فعندما تطعم نفسك وأهلك لك صدقة عظيمة عند الله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من يسعى في هذه الحياة ليعف نفسه أو ليطعم أبويه أو لينفق على أولاده فلا ينقص أجره عن أجر المجاهد في سبيل الله جل وعلا، ثبت في معجم الطبراني الكبير، والحديث في درجة الحسن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجل فأعجب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين من جلده ونشاطه، فقالوا: ليت هذا يكون في سبيل الله، أي ليته يخرج في القتال وفي الغزوات وفي السرايا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. إذن عندما يحصل مالا وينفق به نفقة واجبة على نفسه، على عياله، على والديه، له أجر المجاهد في سبيل الله، وله على هذه النفقة أجر عند الله جل وعلا. والأحاديث في ذلك إخوتي الكرام كثيرة كثيرة. فطيب نفسا بما تزكون، وطيب نفسا بما به تساعدون، وطيب نفسا بما تقدمونه إلى أهليكم وتنفقون. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى ما تطعم به امرأتك، في أوقات حتى المداعبة والملاعبة، لو وضعت في فمها حبة عنب فلك أجر عظيم عند رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك. نعم إخوتي الكرام، يؤجر الإنسان على ما ينفقه على أهله، وهذا له أجر عظيم يفوق على أجر الصدقة النافلة عند رب العالمين، لأن هذا نفقة واجبة، هذا حق واجب، وأجر الواجب أكثر من أجر التطوع بكثير. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل ما يقدمه الإنسان إلى أهله وأولاده يؤجر عليه، حتى الماء عندما يشربونه. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه البخاري في التاريخ الكبير، والحديث حسن لشواهده وتعدد رواياته. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى أهله الماء أجر، إن الرجل إذا سقى أهله الماء أجر. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: فذهبت إلى زوجي وسقيتها الماء وأخبرتها بما سمعته من خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه: إن الرجل إذا سقى أهله الماء أجر. إخوتي الكرام، وقد كان السلف الصالح يدركون هذا المعنى، ويعلمون أن النفقة على الأهل يؤجر عليها الإنسان، فكانوا يبذلون هذا المال في النفقة على العيال تقربا لذي العزة والجلال. أخرج الإمام أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الكبير، والحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو يعلى في مسنده أيضا، وإسناده حسن. عن عمرو بن أمية الضمري، عن عمرو بن أمية الضمري وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، قال: مر رجل بمرط، وهو الكساء الذي تلبسه المرأة، من صوف أو خز، على عثمان بن عفان أو على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، على واحد منهما، فكأنه استغلاه فلم يأخذه ولم يشتره، فاشتراه عمرو بن أمية الضمري، فسأله بعد ذلك عثمان أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين: ماذا فعلت بالمرط الذي ابتعته؟ قال: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة بن الحارث، وهي زوجه زوجته. فقال له عثمان أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين: كل ما تصنعه إلى أهلك صدقة، يعني إذا أعطيتها مرطا وقدمت لها غذاء وماء هذا صدقة، وأنت تقول تصدقت به على سخيلة. قال: نعم، سمعت ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عثمان أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له قول عمرو بن أمية الضمري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنك قلت: كل ما صنعته إلى أهلك، كل ما صنعته إلى أهلك، أن يصنعه المؤمن المسلم مع أهله فهو صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق عمرو، كل ما تصنعه إلى أهلك صدقة عليهم. ما تقدمه من مرق، من طعام، من شراب، كل هذا تثاب عليه عند الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. سبحان الله، نفقة واجبة إذا تركتها أثمت ونعمت، ومع ذلك إذا فعلتها لك هذا الأجر العظيم عند رب العالمين. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وإذا كان يؤجر الإنسان على هذه النفقة الواجبة فإن الأجر يتضاعف عندما يكون المنفق عليهم من الضعاف، كما لو كانوا صغارا أو كانوا بناتا فلك أجر عظيم عظيم عند رب العالمين. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار، والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لفظ حديث جابر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن أوجب الله له الجنة البتة. أوجب الله له الجنة البتة، أي قطعا وجزما لا تردد في ذلك، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثلاث بنات يؤويهن يرحمهن يكفلهن أوجب الله له الجنة البتة. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واثنتان. قال جابر: فرأى بعض القوم أن لو قال واحد وواحدة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحدة. وأنا أقول لجابر رضي الله عنه: ورد ما توقعته في روايات أخرى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مستدرك الحاكم بسند صحيح كالشمس صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كن له ثلاث بنات فصبر على ضرائهن ولأوائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: واثنتان. فقال رجل: وواحدة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وواحدة. سبحان الله، النفقة الواجبة على هذه البنت المسكينة إذا قصرت في النفقة تذم وتعاقب وتلعن، وإذا أنفقت عليها وقمت بكفالتها ورعايتها وربيتها كما يريد الله ويحب، هذه المرأة توجب لك الجنة بفضل الله ورحمته. إخوتي الكرام، أقول للذين يريدون أن يزجوا بالبنات، أن يزجوا بالبنات والنساء في مجال الحياة في الأسواق وفي دور العمل، أقول لهؤلاء: اسمعوا إلى هذين الحديثين الشريفين، اسمعوا إلى هذين الحديثين الشريفين. إذا كان عندك ما تطعم به هذه المرأة فاتق الله. إننا نطعم أعراضنا لا من عرق جبيننا، والله إننا نطعمها من لحومنا ونسقيها من دمائنا، ولا نزج بها في هذه الأماكن العامة لتختلط بالرجال ولتتعرض للابتذال ولتكون بعد ذلك سلعة رخيصة لكل سائم لا وزن له ولا اعتبار. إخوتي الكرام، المرأة عندنا عرض يصان، جوهرة مكنونة، وعندما تنفق عليها يبارك الله لك في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ثم لك هذا الأجر العظيم عند رب العالمين. أليس من العار أن تكلف ابنتك أو أختك أو زوجتك من أجل أن تعمل، لأجل أن تأكل هي أو تأكل أنت أو يأكل من في البيت وبإمكانك أن تعمل؟ وإذا كان ذاك العمل بالضوابط الشرعية فالأمر فيه هوادة. أما أن تزج بها بعد ذلك في أماكن فيها اختلاط وبلاء ثم بعد ذلك تقول: إنني محتاج. أي حاجة أيها الإنسان؟ إن الحر يأكل ورق الشجر، إن الحر يأكل يلتقط اللقيمات من المزابل، ولا يعرض عرضه لهذا الدنس وهذه الريب وهذه الشبه.